السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام سجود السهو في الصلاة. سجود السهو أي السجود الذي وجب من أجل السهو في الصلاة، والسهو هو النسيان، والنسيان من صفات البشر. وقد قال الله تعالى عن أبينا آدم عليه السلام: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. رواه عبد الرزاق وابن جرير والطبراني في الصغير وصححه. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عدة مرات، وكان سهوه رحمة بهذه الأمة وتشريعا. وقد روى الإمام مالك في الموطأ بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى أو أنسى لأسن، يعني لتكون سنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين، المرغمتين. رواه أبو داود بسند صحيح. وسجود السهو يقع في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، وله باعتبار موضعه حالتان. الحالة الأولى السجود بعد السلام، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث حالات. الأولى أن يسلم عن نقص ثم يقوم، ليكمل الصلاة. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وسلم بعد ركعتين، فقال له رجل من الصحابة يقال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر. فقال: بلى يا رسول الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الناس وفيهم أبو بكر وعمر، فقالوا: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم سلم، ثم سجد سجدتين بعد السلام ثم سلم. وهاتان السجدتان هما سجدتا السهو. روى هذا الحديث البخاري ومسلم والترمذي. الحالة الثانية من حالات سجود السهو بعد السلام أن يصلي فيزيد في عدد الركعات، كما لو صلى الرباعية خمسة أو الثلاثية أربعة، أو صلى الفجر ثلاثة ثم نبه على ذلك بعد السلام. فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرباعية خمسة، فقالوا له بعد السلام: إنك صليت خمسا يا رسول الله. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم. متفق عليه. الحالة الثالثة أن يشك في عدد الركعات أو السجدات ويتحرى فيبني على غالب ظنه، وحينئذ يسجد سجدتين بعد السلام، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أوهم في صلاته فليتحرى الصواب، ثم يسجد سجدتين بعدما يفرغ وهو جالس، رواه النسائي. الحالة الثانية السجود قبل السلام، ويدخل في هذه الحالة جميع السجود المشروع للسهو في غير الحالات السابقة، وقد ثبت من ذلك حالات عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها من سهى فترك التشهد الأول، روى ذلك عبد الله بن مالك بن محينة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام، متفق عليه. وثبت ذلك في من شك فبنى على اليقين لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان، أخرجه مسلم. وإذا سهى المصلي عن التشهد الأول فإن ذكر قبل أن يستتم قائما وجب عليه أن يرجع ليقرأ التشهد، وإن استتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة كره رجوعه، فإن ابتدأ في القراءة حرم رجوعه لحديث المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإذا استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو، رواه أبو داود والترمذي. ويسن سجود السهو إذا أتى المصلي سهوا بقول مشروع في غير موضعه، كمن قرأ الفاتحة في محل التشهد، أو قرأ القرآن في ركوع أو سجود، أو قرأ التشهد في القيام ساهيا. ويدل لذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ولا يسجد المصلي إذا شك في ترك واجب، كان يشك في ترك التشهد الأول أو تسبيح الركوع والسجود، وكذا لو شك في زيادة بعد انتهائه منها فلا سجود عليه حينئذ، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. لكن إن تيقن الزيادة بعد الشك أو شك في الزيادة حال فعلها وجب عليه السجود، ولا يسجد المأموم إلا تبعا لإمامه. لكن إن كان المأموم مسبوقا ثم سها فيما فاته سجد للسهو، لأنه انفرد عن إمامه فلا يحصل منه مخالفة له. وإذا سجد الإمام بعد السلام والمأموم مسبوق فلا يتابعه، لأنه انفصل عنه بالسلام، بل يتم صلاته. فإن كان شارك الإمام في السهو سجد إذا انتهى بعد السلام مثل ما فعل إمامه، وتبطل الصلاة بترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام. ومن نسي سجود السهو ثم ذكره سجد ما دام لم ينتقض حدثه. ومن سها مرارا كفاه سجدتان، لأن الواجب واحد فتداخلت فيه الأسباب، ومن سها فسبح به ثقة لزمه الرجوع، ولا يرجع إن علم صواب نفسه. ويلزم المأموم تنبيه إمامه إذا سها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك حين قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فقوله صلى الله عليه وسلم فذكروني أمر للمأموم بتذكير إمامه إذا سهى. وهذا الحديث متفق عليه بين الشيخين. فإن لم يجزم بصواب نفسه وأصر بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما بمخالفته، ويعتد مسبوق بركعة زائدة تابع فيها إمامه جاهلا لاعتقاده واعتقاد إمامه وجوبها عليهما. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.